صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الفصل الأول بعنوان ما يجب على المريض، أي ما يجب على المريض أن يفعله إثناء مرضه الذي أتته فيه منيته. انتقل الإمام الألباني رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى فقال: تلقين المحتضر. تلقين المحتضر، كتاب موجود بينكم ولا متخلف؟ في نسخة متخلفة إن شاء الله، هو بس أخونا اللي مكلفينه يعني نلتمس له العذر، محدش يختار قريبه، واخد بالك؟ وإن شاء الله سيأتي النسخ حالا بإذن الله. تلقين المحتضر، فإذا حضره الموت، حضره هاء الضمير عائدة على مين؟ أي حساب؟ الميت؟ المريض؟ ركز يا ولد. فعلى من عنده أمور، يبقى أصبح في الفصل الأولاني ما يجب على المريض نفسه. الفصل الثاني انتقلنا بقى ما يجب على من هم حول المريض من أهله وذويه وأصدقائه إلى غير ذلك. فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. طيب، قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، اكتب عندك في الهامش: لأنه مات على التوحيد فمآله إلى الجنة. لأنه مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، فمآله إلى الجنة. وكان يقول: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث آخر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أخرجها مسلم في صحيحه. الأمر الثاني والثالث أن يدعو لهم ولا يقول في حضوره إلا خيرا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال: أخال أم عم؟ قال: بل خال. فقال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال حسين الجعفي: دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه، والبيت ممتلئ من الرجال، إذ دخل شيخ فقال: سبحان الله، ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه. فقال الأعمش: هكذا. فأشار بالسبابة وحرك شفتيه. رواه عبد الله بن أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال بسند صحيح. وأما قراءة سورة ياسين عندهم وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث. كما تعلمون، وهذا هو الدين، أننا لا نفعل فعلة ولا نقول مقولة إلا بدليل شرعي. والأصل أن الإنسان ينام على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، هذا هو الأصل في النوم العادي. أما مريض وطريح الفراش هذا أمر ليس له علاقة بالقبلة، وإلا وما كان ربك نسيا. يبقى لابد أن نفرق عند النوم وعند لما يكون الإنسان مريض ومضطر على الفراش والأطباء قالوا لا تتحرك. أنا عند النوم بنص حديث البراء بن عازب: إذا أردت أن تأخذ مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. يبقى هذا نص. أما طريح الفراش لمرض هذا يجلس حسب ما يطرأ له وليس فيه نص على ذلك. وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال أليس الميت امرأ مسلما؟ جزاك الله خير. أنا بارك فيك. دائما يا أخوانا مسألة فقه الجنائز الكلام فيها كثير جدا بحق وبباطل، ووجه الكثرة أن موضوع الموت يبتلى به الجميع، وقل أن يمر مثلا على حي أو أهل قرية يوم إلا وفيه من مات فيقصر فيه الكلام. ومن أجل ذلك أرجو أن تحكموا أمركم في هذا الكتاب، وإذا تناقشت مع إنسان في أي مسألة من المسائل فرجائي منك ألا تتعدل حتى تعرف أيستوعب الكلام وعنده أصول أم هو مجادل يضيع وقتك. يعني أنت هتقول له مثلا سورة ياسين بلاش من أقول لك إيه القرآن في حاجة وإيه المان هو حاجة وحش الغيد، هذا مما أسمعه من كلام من أقوام لم يشم رائحة العلم. ففي هذه الحالة الإمساك أفضل، ما نتكلمش، تكلم معي تضيع وقتك سدى، وممكن تصدر منه كلمة تسير حفيظتك فتصدر منك كلام تندم عليه، لا يبقى ابتعد أحسن ولا أتكلم معه لا بقليل ولا بكثير. لا أنا بقول إدواتي لما تتناقش مع إنسان دلوقتي احنا بندرس وعندنا حالة وفاة بطبق فيها، ولكن مثلا انت جالس في حالة وفاة معينة فوجدت أقواما أو رجل أرض أن يتناقش معك، وطبعا احنا من بلد أو من حي كلنا يعرف بعضا، فلو كان مجادلا لا ينصاع ما تضيعش وقتك معه. أما الاحتساب والأمر بالمعروف وتلقين الميت هذا أمر آخر، أنا بتكلم على إيه؟ على نقاشنا مع بعض القوم في مثل هذه الأمور. وطبعا كما تعلمون أن بدع المآتم والأشياء هذه منتشرة، وإذا تكلمت بحرمتها يقول لك انظر يقطع أرزاق القوم، ده عندنا بيأكل منها بتاع الفراشة والقارئ وبتاع الشاي والقهوة وبتاع الكهرباء وبتاع كذا رزق يا أخي تقطع أرزاق الناس، إلى غير ذلك مما نسمعه. فإذا كان الذي يناقشك من أهل الفهم ويستوعب خير وبركة، وإلا ليس عليك هداه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا رأيت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. واضح يا أخوان؟ نعم اكتب سيد الحديث. روى الترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخشني جرثوم بن ناشر، هكذا اسمه جرثوم بن ناشر، وهذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه مشهور بكنيته أكثر من اسمه أبا ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر، اسمه هكذا. هذا العبد الصالح وفاته عجيبة، بنته وهي نايمة بالليل ابنته رأت في المنام أن أبوها يحتضر فاستيقظت وصاحت في يا أمه أين أبي؟ قالت أمها أطلبيه في مسجده. إيه معنى في مسجده؟ المصلى. تقول فذهبت فإذا به ساجد وقد مات رضي الله عنه وأرضاه. العبرة بالخواتيم يا إخوانا، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. العبرة بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ما هو ده؟ حديث أبي ثعلبة الخشني قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. وإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك، فعليك بخاصة نفسك. نعم، ودع عنك أمر العوام. نعم، ودع عنك أمر العوام. نعيد القراءة. وأما قراءة سورة ياسين عندهم وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال أليس الميت امرأ مسلما. وعن زرع بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق، فقال حولتم فراشي؟ فقالوا نعم. فنظر أبي سلمة فقال أراه بعلمك؟ فقال أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه. طبعا سعيد بن المسيب من أئمة التابعين وسيدهم. الأمر الذي يجب بعد ذلك ولا بأس أن في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم، لحديث أنس رضي الله عنه. طبعا إذا أردنا أن نتكلم في الواقع هذا قل أن يحدث، وإن قلت مستحيل فلم تبعد. أن يذهب مسلم إلى رجل يهودي أو نصراني بيحتضر ويذهب ويعرض عليه الشهادتين، هذا الأمر يعني قل أن يحدث. يبقى بناء على ذلك المنع. شغل بقى الإنهزامية من الداخل الذين يقولون نعود اليهود والنصراني، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهودي، والقصة المكذوبة كان يهودي يلقي القاذورات أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. كان كله يا أخوانا كلام من يشعرون بالإنهزامية من الداخل. أردت أن تزور يهوديا أو نصرانيا اذهب بكل قوة وجرأة اعرض عليه الإسلام، قل لي يا جرجس اسلم أحسن لك، أو أنت شوية ونرميك في المقبرة اسلم أحسن لك، قل لا إله إلا الله محمد لعل الله يهديه على يديك. أما غير ذلك فلا يجوز، أن هذا الحكم معلل، ومعنى معلل يدور مع علته وجودا وعدما. يقول وكان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عند رأسه فقال له أسلم. طبعا خد بالك، فمرض فقعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، كل هذا لم تصل الروح إلى الحلقوم، لأن احنا عندنا أصل شرعي إذا وصلت الروح إلى الحلقوم إيه؟ وللذين يموتون وهم كفار، وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار، هذا أصل مقطوع به. ومن هنا نفهم قول المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة، إيه الوفاة؟ خلاص مرض مرض الموت، وكانت علامات الموت تعرف في وجوه بني عبد المطلب يعرفونها، ومع ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولقنه الشهادة أو طلب منه أن يقوله. يبقى معناها أنه لم يصل إلى الحالة التي عندها لا تقبل إيه الشهادة أو لا يقبل من العبد العمل إيه الصالح. يقول فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عندهم فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلما مات قال صلوا على صاحبكم. النص واضح، يعني أسلم الغلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، يعني معنى ذلك أنه لو مات على ذلك كان من أهل النار، ومعنى كلمة أنقذهم من النار أو من أهل النار أي على سبيل التخليد والتأبيد. طيب لا لما صلى عليه، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ما على الحاضرين بعد موته، يبقى أخذنا ما يجب على المريض عند مرض الوفاة، ما على الحاضرين عند الوفاة. طيب خلاص مات وأفضى إلى ما قدر. أيوة ياسر. ده هذه يعني تكون فرصة لإظهار شعائر الإسلام وتنكيسها وإبعادها من الغرفة. ما على الحاضرين بعد موته، شوفوا دقة الشريعة. والشيخ الألباني رحمة الله عليه فصل في هذا الكتاب تفصيلا ماتعا، فبدأ يأتي بالأمور متسلسلة. وهو مريض بنعمل إيه؟ بأدلة شرعية. طب بيحتضن ماذا نصنع؟ بأدلة شرعية. طيب مات ماذا نصنع بعد الموت مباشرة؟ فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء. في هنا طبعا مسألة مهمة وهي طبية بحتة، واخد بالك؟ كثير من الناس يعتريه الغيبوبة، خاصة من الأوجاع التي فشت، دخل في غيبوبة بأي نوع من أنواع الغيبوبة، فيظن الناس أنه مات. في هذه الحالة من كانت عنده خبرة عالية ويستطيع أن يعرف أنه مات فلا شيء في ذلك، ومن لم يكن عنده خبرة فالأولى أن يأتي بالطبيب المختص ليتيقن من الوفاة. أما التعدل لا، لأنه ممكن يكون في غيبوبة وفعلا ما تفطن أنه ما زال فيه نفس ينبض، ولكن في غيبوبة، وطبعا معنى في غيبوبة أنه لم يمت. وكذلك الموت الإكلينيكي اللي هو موت جذع المخ، هذا يعتبر وفاة عند الفقهاء وعند أهل الإسلام. فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء: أن يغمضوا عينيه ويدعون له. أيضا لحديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضد ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: من القائل؟ صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. اكتب عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، معناه خرج الروح من الجسد، معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا إليه. معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا إليه أين يذهب، وفيه دليل على أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن، وتذهب الحياة من الجسد بذهابها. ده أولا كلام الإمام النووي، فيه دليل على أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها. لطيفة متخللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها. انتهى كلام النووي من أول السطر. قوله: وقد شق بصره، شق بصر الميت هو الذي حضره الموت. شق بصر الميت شق بصر الميت هو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء ولا يرتد إليه طرفه. هو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء ولا يرتد إليه طرفه. ينظر إلى الشيء ولا يرتد إليه طرفه. والمتتبع لحالات يوقن بهذا الكلام. نروح كده نلاقيه عمال يبص في ناحية معينة تصنع في أعينه ما تصنع وله هنا مع يا أخوانا. فبصروك اليوم حديد. انتبهوا. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. طيب أي نعم. أيوة كلام النووي. نعم انتهى. أيوة نعم. ما احنا قلنا ما بقولك استدل ان البصر ان اذا خرج روح تبعه البصر. هذا اجتهاد من الإمام. يبقى الأمر الأولاني يا أخوانا إذا فضل يسأل أخونا دكتور صادق جزاه الله خير. ودي مسألة مهمة جدا وهي بعض الناس بيدخل في ما يشبه الغيبوبة كما يقول أهل الطب فيقرر الطبيب المختص بأن يوضع هذا الشخص على ما يسمى بجهاز التنفس الصناعي كما يقول أهل الطب. وبعد ذلك يقرر الأطباء بما لديهم من علم لو إحنا في مرحلة من المراحل فصلنا الجهاز يموت الرجل. وفي معظم الحالات بيكون يقول لك الحالة ميؤوس منها أيام بيقضيها. فكثير من الناس بعقله يقول خلاص طالما هو ميت ميت نرفع الجهاز ونخفف التكلفة. ابتداء يا اخوانا وضع الميت تحت الجهاز او وضع الجهاز في الميت هذا على سبيل الاختيار على سبيل الإباحة. فإن كان عندك مريض والأطباء قالوا لابد من جهاز التنفس الصناعي أنت مخير. فإن قالوا سيموت أو الكلام هذا دعك من كلامهم أنت مخير. لأن جهاز التنفس الصناعي نوع من أنواع الشفاء والتداوي والأصل في التداوي الإباحة وليس الاستحباب. كويس. طيب تم وضعه تحت الجهاز إياك أن ترفعه فإن رفعته فأنت قاتل نفس. مع إخواننا أنت قاتل نفس مهما كلفك لا يرفع أبدا بأي حال من الأحوال. نعم. ها؟ أيوة مباح. غيره من اللي هم مين كذلك الإباحة أيضا. إذا كان هو في حقه الإباحة ففي حق غيره بل الإباحة من باب أولى. ماشي أخوة. مباح. التداوي مباح. والدليل على ذلك في قصة المرأة التي كانت تصرع فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله إني أصرع فأتكشف فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفيت أو فبرئت وإن شئت فاصبري ولك الجنة. فلو كان التداوي على الاستحباب ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له بل أصبر. فقال ثم قالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا تكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها. معايا يا أخوانا كده. يبقى الأصل في التداوي الإيه الإباحة. تفضل. نعم على الإباحة أيضا. وهذه فتوى العلامة ابن باز واللجنة الدائمة رحمة الله على الجميع. نعم. أي نعم. ما هنشوف من اللي فعل بقى. هل أحد من ورثة ولا الطبيب اللي عمل وبإذن من التفصيل. تفضل. ما هي نفس الحكم. لا نفدي حياة ميت بميت بموت آخر. ما الآن لأن حرمة المؤمن واحدة عند الإيه عند الشرع. نعم. قبل لا لا ليس فيه شيء. نعم. نعم. التخيير إيه؟ إحنا قلنا التداوي على التخيير أي على الإباحة. مش الإباحة الإنسان مخير فيها ولا مش مخير؟ طيب خلاص نرجع للكتاب. يبقى أول شيء يا أخوانا أن يغمضوا عينيه، ودي مسألة مهمة، يعني حينما تكون بجواره وتشعر خلاص بأنه قد مات غمض عينيه، يعني بأصبعيك وأتي بالجفن الأعلى على الأسفل وضع أصبعيك عليه لحظة بسيطة حتى إيه يطبق الجفن على الجفن، أما إن تركته فلن يغمض أبدا. وهذا ورود النص الشرعي، يعني النص الشرعي قال بالتغميض خلاص. الأمر الثالث أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببرد حبرة. معنى كلمة يغطى أي كل البدن ومعه الوجه، وهذا في غير من مات محرما. فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه، لحديث ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، ولا تحنطوه، وفي رواية لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في مبحث للوعظ والإرشاد نافع جدا إن شاء الله بعنوان صور العاصين والطائعين في أرض المحشر، مبحث طيب، صور العاصين والطائعين في أرض المحشر. ولكن إن أردت أن تسلكه فأن تلتزم بالأدلة الشرعية الصحيحة، وإياك أن تأتي بأحاديث مكذوبة لتجذب انتباه الناس إليك، هذا مخالف وليس من ورائه خير قط. صور العاصين، نعم. سيأتي إن شاء الله، حاضر سيأتي. تفضل. يسأل أخونا كثير من القوم بعد أن يموت الميت وينتهي أمره يجرده مما كان يرتديه من ملابس، حتى إذا جاء عند الغسل لا يتعذر نزع الملابس عليه. هذا إن شاء الله لا بأس به، ولكن لابد أن نراعي من الذي يقوم بتجريد الملابس، وما درجة القرابة بينه وبين الميت، وهل يا ترى يجوز له أن ينكشف عليه من عورته أم لا. سيأتي إن شاء الله. الأمر الذي يلي أن يعدل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أسرعوا بالجنازة. وطبعا هذا الحديث يتكلم عنه الشيخ الألباني كما أشار هنا في فصل آخر. وفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا ولكنهما ضعيفان ولذلك أعرضنا عنهم. أما الحديث الأول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمته. طبعا كما بين أيدينا الحديث سنده ضعيف، وقال الألباني ضعيف جدا وله علتان، ثم ذكر علتي الحديث. وكما تعلمون أن هذا الحديث بالضعف بهذه الصورة لا يؤخذ منه حكم شرعي، وعليه قولهم صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، هذه الرواية يشهد لها الأصل العام أسرعوا بالجنازة. أما مسألة وأسرعوا وقرأوا عند رأسه بفتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها، هذا لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه، وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. أخرجه أبو داود والبيهقي وفيه عروة ويقال عذرة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في التقريب. يقول: ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنما هو بناء على أن المراد أسرع الإسراع بتجهيزها، وأما على القول بأن المراد الإسراع بحملها إلى قبرها فلا يتم الاستدلال به، وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي، وقوى الحافظ القول الأول بالحديثين الذي تكلمنا عنهما آنفا ولا يخفى ما فيه. وهناك حديث ثالث وهو مشهور جدا بين العامة، وهو إكرام الميت دفنه، وهذا لا أصل له كما في المقاصد الحسنة للإمام السخاوي. الأمر الذي بعد ذلك، يعني الحديث ده مش حديث أشهر. لا هذا لا يصح ولا يثبت. بعد ذلك أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره، لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم، ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع. طبعا أحد بعيد عن البقيع، فلما حدث ما حدث واستشهد من الصحابة 70، يقول جابر: حمل القتلى ليدفنوا في البقيع، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. يقول: بعدما حملت أمي أبي وخالي عديليني، وفي رواية: عادلتهما على ناضح لتدفنهم في البقيع فردوا، وفي رواية: فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت. وجه الاستدلال من الحديث أن الصحابة رضوان الله بعدما أرادوا حمل قتلاهم وذهبوا بهم إلى البقيع، وجابر بن عبد الله يقول إن أمه حملت أباهم وخالهم أي زوجها وأخاها على بعير كعدلين، يعني رجل في ناحية ورجل في ناحية. طبعا الفعل ده عند التمعن والنظر يدل على قوة جأش هذه المرأة وصلابتها، حيث أنها قامت بوضع زوجها وأخيها على بعير كعدلين، وهذا يلزم الحمل والنظر والرباط إلى غير ذلك، فرضي الله عنهن وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سيأتي إن شاء الله حال. يقول: نعم، ما احنا قلنا الإسراع هنا المعني به الإنهاء من تجهيزه ليدفن، سيأتي بدليل آخر. ماشي. يقول: ولذلك قالت عائشة: لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه، ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه. أخرجه البيهقي بسند صحيح. قال النووي في الأذكار: وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. طبعا كما يخفى عليكم النووي رحمة الله عليه شافعي المذهب، ولكن الذي قاله هو القول الصواب الذي دلت عليه الأدلة وعليه. فنقل الميت من البلد الذي مات فيه إلى بلد أخرى ليدفن الأصل فيه الحرمة، ده الأصل. لحظة واحدة، طيب هذا الرجل مات في بلد وليس له مقبرة، واخد بالك، ومن العسير أن يدفن في مقبرة أحد، وذهبنا لندفنه في مقبرة فقالوا لنا 100,000 جنيه. يبقى دي اسمها قضايا أعيان تخرج عن الأصل بأعيانها، يبقى ينقل آمنهم من الصعيد إلى الإسكندرية إلى كذا إلى كذا. ليه اسمها قضايا إيه؟ انتبه حتى لا نخلط بين الأمرين. لحظة واحدة معايا يا أخوانا، يبقى الأصل مات في متر رخم يدفن في متر رخم، ده هو من أسوان يدفن في متر رخم طالما توجد مقبرة ويدفن فيه. طيب لا توجد مقبرة وذهبنا إلى أهل الخير فلان مات، هل لكم أن تدفنوه عندهم؟ قالوا لا يدفن عندنا. يبقى في هذه الحالة يجوز نقله للضرورة المرجئة، وإلا أين نذهب به؟ بعكس مثلا من يموت مثلا في بلاد الحجاز من الحجاج أو غيره، الدفن هناك متوفر ولا يكلف الرجل شيئا، يعني السلطات هناك جعلت أمام كل مقبرة أناس متخصصون معهم الأكفن والحموض ويقوموا بالتغسيل وحمله، أنت ما عليك شيء، يعني أقصى شيء عندك اتصل بالهاتف يا أخوانا تعالوا ما يدخلون، يأتوا ويقومون بالأمن وانتهى الأمر على ذلك. فكن إن إنسان يموت في بلاد الحجاز وينقل هنا وكذلك في الكويت أو في الصين أو في كذا أو في كذا، هذا مخالف للشرع، هذا مخالف. أما في مصرنا فقل لها قضايا أعيان لا يعمم فيها الحكم، بل كل قضية بحالتها وبحكمها. نعم. أنت خص الشهيد بس اللي هو لا ينقل؟ لا بالكل. وإذا كان الميت وصب ينقل إلى بلده؟ ما هو الكلام بين أيديه، لا تنفذ وصيته. أي نعم لا تنفذ وصيته. معي يا أخوانا كده؟ طب خلص في المسألة؟ فضل. رجل مات ابنه فأصر أن يدفنه عند أهلي الصعيد. نعم. وادعى أن ليس هنا أي في البلد قبر له، وكان له قبر أقاربه. نعم. ولكنه قال أذهب إلى أبي وأمي. لا لا هذا وصية لا تنفذ. فضلوا. تفضل يا شيخ. نعم. الصواب لا تسهل خالص، المحمول موجود نأتي به من كل مكان، هذا لا تشغل بالك. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. تفضل يا شيخ. نعم أي نعم يدفن، أي نعم بدليل النجاشي دفن في أرضه وكان مسلما والنبي يعلم بإسلامه، فلو كان النقل يجوز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقله وكان أمره ميسور. نعم ما احنا قلنا على الوجوب. أما سمعت كلام النووي، ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيه. تفضل يا شيخ. حتى لو كان دفن ليس عن طريق الشرعي، لا هذا أمر يحتاج إلى نظر، يعني يسأل أخونا يقول حتى لو المكان الذي مات فيه المقابر فيه ليست بشرعية والدفن فيه مخالف للشرع، هذا يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى فتوى من عالم، نقول له والله المقابر في هذه القرية مقابر غير شرعية كما ترى، والمقابر عندنا مقابر شرعية يحتاج إلى نظر وفتوى عالم، لست أهلا له. نعم. فين؟ لا يدفن هناك طبعا، لا يدفن هناك، ولكن هذا غير موجود كما قلت افتراض. نرجع للكتابي. ما احنا قلنا هو قلنا في زمن الحكم العام ايه؟ ركزوا معايا مشايخ، ركزوا معايا مشايخ. مات المسلم بأرض يدفن فيها، الأصل نقله ايه؟ محرم. طيب فلان ابن علان قضايا أعيان تقدر بقدرها ويعرض الأمر على عالم ويفتي بالجواز أو بالعدم. عالم يفتي بالجواز؟ طبعا. لا لا لا أهل ميت هيبة المت لهم كلام. لا المقابر وقف، وقف وقف لا تستخدم إلا في المقابر، إلا إذا تراءى لولي الأمر غير ذلك لمصلحة عامة له أن يزيلها وينبشها حسب ما يتراءى له لمصلحة البلاد. نعم. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. فين؟ قضايا أعيان وقضايا الأعيان توصف بضبطها لأهل العلم فيكون الفتوى، أما التعميم لا يجوز في هذه المسألة. نعم. فين؟ ثم المجال موجود أي حتى خلاص. لا يدفن في مقابر المسلمين أبدا، لا يدفن في مقابر المسلمين. كل لحظة واحدة بس، كل بلدة من بلاد مصر على الغالب الأعم فيها مقابر لأهل الإسلام وفيها مقابر لليهود والنصارى، ما اختلفناش. ما هو يدفن خلاص، يدفن في مقبرة مع أهل الكتاب اليهود أو النصارى أو المشركين موجود. مين؟ طيب يقيم الله يقيمك. احنا يا اخواننا هنقولنا الاصل ايه؟ الحرمه. طيب الناس طلبوا ما طلبوش، هذا لا يعنينا، احنا بنتكلم عن حكم شرعي. التطبيق ده امر اخر، ركزوا يا اخواننا في المسائل دي، التطبيق امر اخر. طب ما دلوقتي ما توفيت بعض قريبات في بلاد الحجاز، واخد بالك، فاجتمع كل اهلها ان ياتوا بها الى هنا، فاعترضت عليهم اعتراضا شديدا ووجدوا مني وجدا شديدا، ومع ذلك هداهم الله وتركناها هناك. دي قضايا ما لناش دعوه بها، انا بتكلم على الحكم الشرعي. حكم الشرعي ايه؟ يدفن ايه؟ في المكان الذي مات فيه، اي في البلد، في مقابره. طيب فلان او علان او تتن، دي قضايا عامه معايا يا اخوانا، قضايا اعيان معايا مشايخ. نقرا الكتاب حتى ننتهي. قال النووي: واذا اوصب ان ينقل الى بلد اخر لا تنفذ وصيته. ايضا هذه المساله يا اخوانا الله يجزاكم بالخير، لا تتكلموا فيها مع العام الا بتمهيد طويل، الا بتمهيد طويل ستقوم القائمه عليكم، فاحذروا هذا ويكن عندك ذكاء وفطنه عند الكلام. ولابد من التمهيد. التمهيد معناه ايه؟ دروس العلم. يعني دلوقتي لما تجلس انت، يعني عشان كده دايما انا اوصي اخواننا الائمه، اياك ثم اياك ان يخلو الاسبوع من درس لك في مسجدي، حتى لو لم يحضر الا المؤذن واثنين كمان، ابوك وخالك مجامله ليك، احضر، واخد بالك؟ مع الوقت ان شاء الله سيشرح الله صدور القوم وياتون اليك. لان يا اخواننا مساله القاء العلم والاشياء دي بتحتاج الى صبر، فما ينفعش ابدا يكون عند حصل حاله وفاه عندنا في القريه مثلا او عندك، واردت ان تتكلم الناس تتخذ الفتره الزمنيه قبل الدفن في المسجد وتعلمهم شيئا من شرع الله، تيجي في المساله هذه لن يستوعبوها. وما انت محدث قوم حديثا لتبلغ القوم الا كان لبعضهم ايه؟ فتنه. ارجو ان تنتبهوا لهذا. طيب دليل بقى في المساله دي هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام. اي نعم، اي نعم. الامر الثاني كلام النووي مره ثانيه: واذا اوصب ان ينقل الى بلد اخر لا تنفذ وصيته، فان النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون وصرح به المحققون. الامر الذي يلي: ان يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو اتى عليه كله، فان لم يكن له مال فعلى الدوله ان تؤدي عنه ان كان جهد في قضاء، ان كان جاهد في قضائه، فان لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز، وفي ذلك أحاديث. أهي مسألة الدين هذه أرجو أن تركزوا عليها مرارا وتكرارا ولا تمل من الكلام عنه. لما؟ لأن هذا واقع وكثير من الناس يغفل، ولابد من البيان وإظهار أن ما يقوله بعض أولياء الميت. يا أخوانا اللي له حاجة عند أبويا يجينا أنا، قال له يا ابننا ليه عند أبوك مبلغ معين؟ خلاص عندي. طب يا ابني وقت ما ربنا يزلك هاته. هذا ما فعل شيئا، ما صنع شيئا، لابد أن يؤدي ما عليه من ديون، حتى إن أدى ذلك أن يقترض من الغير ويعطي الناس. أما أنه يقول هو عندي وفي ذمتي والميت منهم بريء، هذا إخواني بنص الحديث الذي سوف يأتينا لا يعد مؤديا عنه إيه؟ الدين. طيب الأول عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا. إيه معنى عيال؟ طيب أولاده يعني. فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فذهب فقض عنه. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال: أعطها فإنها محقة، وفي رواية صادقة. خذوا بالكم معايا من المسائل اللي فيها إشكال. يبقى قضاء الديون حتى بكلام إجماع أهل العلم، حتى لو استغرقت الديون كل التركة، وهذا أخذناه في فقه المواريث. طيب أنت أديت الديون، وبعد أن أديت أتاك رجل وادعى أن على أبيك كذا وكذا وكذا، الأصل الشرعي الذي تعلمنا إياه من السنة النبوية البينة على المدعي واليمين على إيه؟ على من أنكر. فهذا الذي ادعى على أبيك دين ليست عليه أي بينة ولا شواهد ولا لوث اتهام، لا يعطى، لا يعطى. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنها محقة بوحي، يبقى قضايا أعيان، اتفهمت؟ علشان كده عاوزين نفسر، نفرق بين قضايا الأعيان وبين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن أو بعموم اللفظ لا بخصوص، عاوزين نفرق بينهم. التفريق يكمن في أن قضايا الأعيان إذا خالفت أصلا من أصول الشريعة أو قاعدة كلية تعتبر قضايا أعيان. يبقى أنا عندي القاعدة الكلية البينة على مين؟ على المدعي. طب الست ديت أهي قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة، سيدنا النبي قال إيه؟ أعطاها فإنها إيه؟ محكة. يبقى قضايا أعيان لا تعمم. لما؟ القاعدة العامة تقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضحة ديت يا أخوانا؟ واضحة؟ طيب الثاني، الحديث الثاني عن صمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح. لذلك احنا بنقول دائما وأبدا أنت كرجل تعيش في الواقع وعندك مثلا احتكاكات مع الناس، يعني أعمالك في التجارة، لك وعليك احذر وإياك ألا تكتب كل هذا في سجل حتى ولو لم تعلم به أحد. ما هو في ناس مثلا إيه شغله وعمله ما يحبش يطلع عليه حد من آل بيته لحاجة في نفسه، واخد بالك؟ يقول لك أنا عرفت مرة هتمشي علي، فهو بيؤثر السلام، واخد بالك؟ ولكن لابد أن يعلمهم إعلاما عاما، يا أولاد إذا أنا مت الكراسة ده أو الخزنة ده فيها كل حاجة عندي. فتحوا الخزنة وجدوا الرجل له وعليه، عليه وله، خلاص انتهى الأمر، هنا برئت ذمتك. أما أنك تقترض من الناس وتقرض الناس وتترك الأمور هكذا هملا، هذا يقعك في حرج شرعي، فانتبه لهذا رحمك الله. يقول نعم، ما أسمع، أعد. يعني أخونا جزاه الله خيرا بيسأل عما تعرفت عليه الديار المصرية عند الأفراح، يقوم الأقارب والناس والخلان والأصدقاء بإعطاء شيء من المال للزوج أو للعروس والعريس. هذا المال يا أخوانا قسمين، إما أن يكون أتاك من أقرب الأقربين إليك الذي يغلب على ظنك أنهم أعطوك هذا ولا ينتظرونه، وهذا كثير. يعني مثلا أنا زوجت ابني، جاء عمه وخاله وخالته وعمته وأعطوه من المال، وفيما بيننا الأمر واسع، يجامل بعضنا بعضا، أعطيها 100 تعطيني 1000، هذا حرج في ذلك، فهذا ليس فيه حرج. أما ودي مسألة إيه عرفية، طيب فلان الفلان أتاني ده هو جاب عشان أرجع له، فهذا يأخذ حكم الدين، لابد أن يرد. وأيضا من باب التنبيه، أيضا الدين الذي يكون على الإنسان مصادره شتى، ممكن يكون دين ناشئ عن قرض، صحيح، ناشئ عن بيع وشراء، ناشئ عن بيع وشراء بالآجل، ناشئ عما يسمى بالجمعيات، مظبوط كده؟ دي مصادر الدين، ناشئ عن قرضي، ناشئ عن بيع وشراء، يعني قال لك هشتري منك ديت وبعد أسبوع أديك الثمن، ناشئ عن بيع وشراء بالآجل اللي هو بالقسط، مديون مثلا لمدة 5 سنين، ناشئ عن الجمعيات، جمعيات اللي هي إيه بتفعلها الناس، والمعتمد واللجنة دائما أفتت بذلك بأنها إيه على الجوازي. فأهل العلم في هذه المسألة اتفقوا على أن الدين إذا كان عن قرض فلا بد من السداد عند الموت ولو لم يأتي أجل السداد، وقت السداد. والقاعدة المعروفة الوفاة تقطع الأجل، قاعدة عند العلماء، قاعدة فقهية عظيمة، الوفاة تقطع الأجل. الوفاة تقطع الأجل، والمراد من ذلك الوفاة تقطع الأجل، والمراد من ذلك أنه بالوفاة يجب قضاء الدين وإن لم يأتي وقت السداد. وإن لم يأتي وقت السداد، هذه معنى كلمة الوفاة تقطع الأجل. الفقهاء نظروا إلى الديون واتفقت كلمتهم على أن الدين الذي تولد من قرض يقضى، ولكن وقع بينهم خلاف إذا كان الدين على المدى الطويل أقساطا نجوما أو كان مما يسمى بالجمعيات. فلأهل العلم قولين. القول الأول قالوا يبقى السداد كما هو، والقول الثاني يعتبر هذا كالدين سواء بسواء، وهذا هو الأحوط والأبرأ لذمة الميت، والله عز وجل أعلى وأحلى. الأول بالنسبة للجمعيات، احنا قلنا عندنا الدين بالآجل وخبلك أو الدين تولى الجمعيات، دي أمور مستحدثة معي أخوانا كده. فأهل العلم قالوا إن كان الدين بالآجل أو جمعيات، يعني هو مثلا عمل جمعية وقبضها أول واحد، والجمعية مثلا لمدة 5-6 أشهر أو سنة، وهو قبضها أول، فلما قبضها الله عز وجل أماته، طيب يبقى أصبح مثلا عليه 12 شهر كل شهر مثلا ب500 جنيه ولا ب1000 جنيه. فأهل العلم قالوا لا، يظل الدين كما هو ويقضى في وقته المحدد، لأن هذا دين أصله أن يسدد في هذه الأوقات، لأنه نشأ عن جمعية أو بيع وشراء. هذا قول من أقوال أهل العلم، وفي حقيقة الأمر يا أخوانا قول مرجوح، لأنه أخرج هذا الدين عن أصل الدين وعن نصوص الشريعة، وليس عليهم دليل على التخصيص، ولكن هذا قول ذكره أهل العلم من الفقهاء والمحدثين. والأحوط لدين الله والأبرأ لذمة الميت أن تقضى كل ما عليه من ديون بعد وفاته، حتى كما قال أهل العلم لو استغرقت كل التركة. وحقيقة الأمر في الواقع الذي نعيشه ونراه ونلمسه، ما وجدنا ميتا عليه ديون مؤجلة إلا وكان في التركة ما يفي بقضاء الديون وزيادة، ولكن هو التفلت والتملص والتسويف من الورثة. أما هذا الذي لا يهلك من حطام الدنيا شيء، هيستدين عشان إيه؟ واخدين بالكم يا أخواننا؟ فدائما وأبدا الكلام ده احنا بنذكره هنا التفصيل، لأننا كما تساهلنا وأطلقنا على أنفسنا أننا طلبة علم، واخد بالك؟ أما عند العامة وعند الكلام في الوعظ كل الديون تقضى، واحد يقول طب هنعمل ايه؟ ما فيش ايه، ما فيش ايه، ما سابش سيوله. قال لا، طب الارض اللي عندك دي يا راجل هنبيع الارض. لا، ده قضيه ثانيه بقى، انت موضوعك بقى ده مش عاوز تبيع الارض، ده امر اخر. فعند الكلام على عامه الناس اياك ثم اياك الا تفصل لهذا، لان دائما يا اخوانا الله يجزاكم بالخير ساعات تفصيل بعض الامور الشرعيه امام عامه الناس يفهم على الوجه الغير صحيح، فلا بد أن يكون عندك فقه وذكاء ولمحة متى تتكلم ومتى تحجب عن الكلام. تفضل. بعض الناس يا شيخنا بيتكلم في قضية الخلافات ويجيب مسألة مثلا عن المرجوح مثلا يتكلم فيها، هي تتكلم في المساجد في اليوم تتكلم في المرجوح، يقول لك يا شيخ أنت بتختار اللي على مزاجك، يعني قضية لهذه القضية تتكلم مثلا في قضية أن يجب قضاء جميع الديون يا اخي الفضل. لا، احنا بنقول في، انا قلت لك دلوقتي انا ما يعني اكثر الكلام في الجنائز وما اتكلم بهذا قط. قول يا اخواننا الديون، يقول لي عامل جمعيه، اقول له سددها. طب كان بيجهز بيته عليها اقساط لمده 60 شهر، اقول له سدد قولا واحدا. لما حتى انا نفتح الباب؟ اما احنا بنتكلم هنا كتفصيل لان احنا تجاوزنا الحدود واصبحنا طلبه علم، فمن هذا الباب تكلمت معكم في هذه المساله. واضحه يا اخواننا الجزئيه ديت؟ نرجع للأحاديث. نعم إبراهيم. نعم. لا لا، هذا لابد أن يقضى، هذا لابد أن يقضى. أخونا يسأل جزاه الله خير أن هذا الإنسان منا كتب ما له ما عليه، وقال لهم يا أولاد هذه التركة وقبل أن أموت. طبعا هذا الكلام لابد أن يقوله كل واحد منا. إحنا نرجع إلى داري يا أخواننا لو أنا مت سديد ديون، إلا بقى يكون عندك عهد وميثاق أنك لن تموت حتى تقضي ما عليك من ديون، دي قضية ترجع عليك أنت، واخد بالك؟ فلابد أن يوصي أهله بذلك. طيب أهله قرأوا الورق والديون، جه الناس طلبوا ما يكونش حاجة عندهم، ده أبوك قال لك روح خذها من القبر من عنده، خلاص. قال تعالى فمن بدله بعد ما سمعه ها فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. طيب نرجع للكتاب. نعم لا المالية فقط لأن هذا الذي في أيديهم. طيب حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في جنازة وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال أها هنا من آل فلان أحد، فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا ثلاثة يجيبوا أحد، فقال رجل هو ذا، قال هو ذا أو هو ذا، قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني، أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فذدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. طبعا الحديث شديد، يقول أهم فلو إن شئتم فأفدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله عز وجل. طيب الحديث الثالث، عندنا كم حديث أخواننا الشيخ الألباني جابهم في مسألة الوفاة، الحديث الأول سعد بن الأطول، واخد بالك، الحديث الثاني سمرة بن جندب، الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحمطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم أذن يعني أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطى، ثم قال لعل على صاحبكم دينا، قالوا نعم ديناران، فتخلف قال صلوا على صاحبكم، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هما علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، فقال نعم، فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران، قال يا رسول الله إنما مات أمس، حتى كان آخر ذلك في الرواية الأخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران، قال قضيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآن حين بردت عليه جلده. عشان كده بنقول إيه ده اللي عمله أبو قتادة، هذا فعله حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان يجزي ما قال بردت عليه جلدته. انتبهوا لدي كويس، يبقى مسألة بقى أن الورثة يقوموا عنده فلوس عندنا، طب فين أين هي هذه الأموال؟ ادفع للناس وسدد ديون أبيك حتى يفك أسره ويدخل الجنة إن شاء الله. طيب تنبيهان، أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي عليه السلام على الميت، وهذا مشكل، فقد صح عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة رقم 51، فإن لم تحمل القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر، لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلامه وحسن الحديث فيما لم يخالف فيه، وأما مع المخالفة فليس بحجة والله أعلم. طيب أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده، وأن القضاء يرفع العذاب عنه، فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إنما سعى، ولقوله إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، رواه مسلم. ولكن القضاء عنه شيء والتصدق عنه شيء آخر، فإنه أخص من التصدق. وقد نقل بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت مطلقا، فإن صح ذلك فيه وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين وهو من كسبهما بنص الحديث، فلا يجوز قياس الغريب عليهما لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهر، ولا قياس الصدقة على القضاء لأنها أعم منه كما ذكرنا. طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه رأيه في هذه المسألة كما سوف يأتينا أن الصدقة على الميت لا تنفع إلا إذا كانت من الولد، ولكن من أدب الإمام رحمة الله عليه يقول هنا وقد نقل بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت مضى، فإن صح ذلك فيه خلاص، يعني لو صح الإجماع يبقى المسألة منتهية لأن الإجماع يمنع الخلاف. الحديث الرابع عن جابر أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا 30 وسقا فاشتد الغرماء في حقوقهم، فلما حضره جداد النخل. نعم بالجيم. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد. يبقى جابر قال استشهد والنبي سمع فأقره، يبقى شهيد. وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيدر كل تمر على حدة. بيدر يعني وزع كل تمر أي كل نوع على حدة، ففعلت ثم دعوت فغدا علينا حين أصبح، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 ودعا في ثمرها بالبركة ثم جلس عليه، ثم قال أدعو أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. هذا الحرص لأن أداء الدين لا يؤجل، أما الأكل والأولاد خلاص. زي هنا أخي بيقول إيه، رجل مات وعليه دين سواء أقسط أو جمعية قد قبضه، وهذا الرجل ليس لديه إلا المنزل الذي يعيش فيه ومحل يتاجر، فماذا يفعل الورثة ومحله هذا فيه شركاء يستدينوا يقترضوا؟ قضية في منتهى الخطورة، لأن هذا المال الذي لديهم هو أصلا مال الرجل، أو بمعنى أدق كان خليفة عليه، فينبغي أن يقضى عنه الدين مهما أدى الأمر إلى ذلك. يقول وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلمت والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة، فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك فضحك، فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقال لقد علمنا إذ صنع رسول صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. الحديث الخامس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهل له، ويقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان إذا ذكر الساعة أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي وأنا ولي المؤمنين، وفي رواية بكل مؤمن من نفسه. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة عند الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. طبعا هذا أمر فأنا وليه كان هذا بعد أن يعني رزق الله عز وجل الصحابة من الفيء والغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي عليهم الدون، وهذا هو الواجب على ولي الأمر إذا بلغه أحدا من الرعية مات وليس عنده دين من يقضي الدين، فيجب على ولي الأمر وجماعة المسلمين أن يتعاونوا في ذلك ويقضوا عنه دينه. والله عز وجل أعلى وأعلم، نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. درس أصول الفقه.